عليك يا مولاي. ابو نصر الله. الله الله الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام قدمت لغد. هذه الدنيا هي مسألة حسابية، خذ من الأمس عبرة ومن اليوم خبرة، واطرح منها التعب والشقاء والنقاء، واجمع فيها الإخلاص والحب والوفاء، واترك الباقي على رب الأرض والسماء. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي كان يحتويها الأدب والفن، العلم القرآني والعلم النزاعي الكبير فضيلة القارئ محمد نصر الله القارئ العلم المقيم بكرديدة مركز بنيان قحط. إخوة الإيمان والإسلام، أشكر باسمكم الذي هو معنا منذ بداية هذا المحفل الكبير الأخ الحبيب المهندس ناصر صلاح الذي سوف يقوم ويقوم معنا بتصوير هذا الحفل، ورئيس موقع شبكة الإنترنت العالمية على الموقع الإسلامي الذي يقوم بتصوير هذا الحفل في هذه الليلة. وإن كان ذكره قد جاء في النهاية، ولكن معذرة لأن كل أهلنا بد من فاكهة، فهو فاكهة في هذا المكان. يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا أيضا لنعيش مع علم من أعلام التلاوة في هذه الليلة، فضيلة القارئ محمد جودة متولي القارئ والمقيم بخلوة الحمار مركز زيازين. وبعد أن ذكرنا فضيلة محمد عبد الحميد نصر الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد. على الإنسان العاقل الفطن أن يتوب ويرجع إلى ربه، وكأنه يرفع يده إلى عنان السماء قائلا: قد عاهدتك ربي ألا أعود، وها أنا أخون العهود، بيني وبينك جسر عابر قد ضاع مع العهود، ربي إني قد أخطأت في هذا الكون، فلا تتركني في هذا الوجود، إن لم تغفر لروحي ستصل إلى طريق مسدود، لكن أتوسل إليك ربي ألا تتركني إلا في جنة الخلود. مع فضيلة القارئ محمد جودة متولي، أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.